القاعدة السادسة، ما ثبت بالشرط ما ثبت بالشرط مقدم على ما ثبت بالشرط. ثبت الشيء يثبت ثبوتا دام واستقر فهو ثابت وثبت عليه صحة. الشرع هو دين الله الذي بعث به الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، ومثله الشريعة مأخوذة من الشريعة وهي موئد الماء، سملت بذلك بوضوحها وظهورها، والشرط ما وضع لالتزم به. والمعنى الإجمالي للقاعدة أنه لو التزم الشخص بأمر وضعه وكان مخالفا لما صح واستقر في دين الله تعالى فإن ما جاء في دين الله مقدم على ما ألزم الشخص به نفسه، ولا اعتداد فيما يعارض ما جاء في الشرع. من تطبيقات هذه القاعدة؟ أولا، لو قال شخص لامرأته طلقتك بألف على أن لي الرجعة، سقط قلبه بألف ويقع رجعيا، لأن المال ثبت بالشرع والرجعة ثابتة بالشرع فكانت أقوى، وتوجب ويجب حينئذ أن الطلاق على مال بينونة صغرى. وقوله بعد ذلك على أن لي الرجعة يفيد ثبوت الرجعة، والأول ينفيه تتعارض فيقدم الشرع. ثانيا، من أحرم بتطوع أو نذر ولم يحج وقع عن حجة الإسلام، لأن وقوعه تطوعا أو عن نذر متعلق بإيقائه عنهما، ووقوعه عن حجة الإسلام ثابت بالشرع فيقدم على اشتراطه أن يكون تطوعا أو نذرا. ثالثا، لو اشترطت المرأة حين العقد على زوجها أن تسافر وحدها فإن وأن لا يسافر معها زوجها لم يعتبر هذا الشرط، ولغى لأنه لا يجوز سفر المرأة وحدها شرعا فيقدم على ما اشترطته. رابعا، لو باع شخص دارا لآخر واشترط عليه شروطا معينة في كيفية استخدام الدار كان الشرط باطلا، لأن الشرع أثبت للمالك أن يتصرف في ملكه بالطريقة التي يراها ما لم تكن محرمة. خامسا، لو نذر الواجب لم يصح، لأن الواجب ثبت بالشرع وجعله نذرا ثابت بالشرع، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. القاعدة السابعة، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. التصرف في اللغة التكلم في الأمور والسعي في طلب الكسب، وفي الاصطلاح ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. الرعية الناس يكون الحاكم برعايتهم أي بتدبيرهم وسياستهم. منوط معلق، يقال ناطه موطا حلقه ومنه مناط الطيبة ورياضها عروضها أو أرضها. المصلحة المنفعة وتطلق على الحكمة والثمرة المترتبة على شرعية الحكم. ومعنى القاعدة إن نفاذ ما يصدر عن الحاكم أو من يتولى أمرا من الأمور التي تتعلق بتدبير أمور الناس وسياستهم ينبغي أن يكون معلقا بتحقيق المصلحة لهم ودفع المفسدة عنهم، وهذا يشمل الوالي والقاضي وولي البنت ومتولي الوقف والوصي وغيره. ودليل القاعدة ما وجدته كتب المتقدمين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، فإن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت وجدته، فإن استغنيت استعففت. وقد نص الشافعي رحمه الله عليها، قال: منزلة الإمام من الرعية منزلة الوالي من اليتيم. واستظهر طائفة من المعاصرين أن تولد مزيد أدلة على هذه القاعدة، منها ما هي من آيات الكتاب الكريم، ومنها ما هي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجد حاجة إلى سردها بعد أن ذكرت الأصل الذي أخذت منه. من تطبيقات القاعدة، لو عفى السلطان عن قاتل من لا ولي له لا يصح عفوه ولا يسقط القصاص، لأن الحق للعامة والإمام نائب عنهم، فيما هو أنظر لهم وليس من المصلحة ولا من النظر لهم إسقاط حقهم مجانا، فإنما له القصاص أو الصلح. يعني لو زوج القاضي صغيرة من غير كفر أو قضى بخلاف شرط الوافد أو أضاء عن حقوق العامة أو أجل الدين على الغريم بدون رضا الدائم لم يجز. ثالثا، لو أجر المتولي عقار الوقت بقدم فاحش لم يصح. رابعا، لو هدم السلطان أو نائبه دارا بلا إذن صاحبها كمنع الحريق من السرايا جاز له ذلك لولايته العامة، فيصح ذلك لدفع الضرر العام وفي ذلك مصلحة. خامسا، لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما فاسقا للصلوات أو أن ينصب إماما فاسقا للصلوات وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في خمر الناس على فعل المكروه. القاعدة الثامنة، الخراج بالضمان. الخراج هو الخرج اسم لما يحصل من ذلة الأرض، وهو أيضا كل ما خرج من شيء، فخراج الشجرة شجر ثمره، وخراج الحيوان يعني دربه ورسله. والضمان بالبدان نقول ضمنت المال إذا التزمته، ضمنته ويتعدى بالتضعيف، فيقال ضمنته المال أي ألزمته إياه، وعرف لأنه التزام بتحوير مالي عن ضرر غيره. ونعم القاعدة أن من كان عليه ضمان شيء لو ذلك فإن له أن ينتفع به في مقابلة الضمان، واستحقاق القرار سبب واستحقاق القرار سبب تحمل تبعة الهلاك. ومثلا لو أن شخصا اشترى سيارة واستخدمها مدة ثم وجد بها أيضا فردها على البائع، فليس من البائع أن يطالب المشتري ليدرك عن المدة التي استخدم فيها المشتري السيارة، لأنها لو أصابها ضرر أو غضب عنده أي مشتري يجبه ضمان ذلك. وهذه القاعدة هي حديث أو جزء من حديث صحيح أخرجه عدد من العلماء، هو من جوامع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض طرقه ذكر السرق الذي ورد من أجله النص، وهو أن رجلا افتاح عبدا وأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عبدا فخاصمه النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال رجل يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال صلى الله عليه وسلم الخراج للضمان. وإذا فنص الحديث هو القاعدة ودليل القاعدة. والمقصود من الخراج الذي يتنجبه الضامن هو ما تحقق فيه شرطان من استظهره الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله هما. أولا أن يكون الخراج غير متولد من العين المرضونة كالمنافع والندرة. أما الزوائد المتولدة كولد الدابة ولدنها وصوفها وثمن الشجرة فإنها تتحكم فيها قاعدة شرعية أخرى تجعلها الضمان شاصلة المتولدة منه دون نظر إلى الضمان وعدمه، لأن من أسباب الملكية التولد من المملوك تبقى. ثانيا أن يكون الخراج أو المنفعة مستندا إلى سبب مشروع كالشراء والإجارة. أما لو استندت إلى سبب غير مشروع فلا يكون الخراج لمن بيده العين كالغصب. لهذا فإنه لو ولدت التافة المغصوبة عند الغاصب فولدها للمالك لا من الغاصب، مع أن على الغاصب الضمان. ومن تطبيقات القاعدة لو اشترى بستانا فأثمرت إجاره عند المشتري ثم رد على البائع بسبب الاستحقاق أي ظهور مالك آخر غير البائع، فإن الثمرة تكون للمشتري لأنه هو الضامن لها لو هلكت والخراج للضمان. ثانيا لو رد المشتري البيعة بعد قبضه بخلاف العين وكان قد استعمله مدة لا يلزمه أجرته، لأنه لو كان قد ترك في يده قبل الرد لكان يتلف من ماله والخراج للضمان. القاعدة التاسعة لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه أو بلا إذنه. يتصرف سبق بيانه في شرح قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وأن المواد به من الاصطلاح ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. والإبن الإطلاق يقال أذنت له في كذا أطلقت له فعله، أو وعلى الغالب أن الإذن في الشيء الإعلام بإجازته والرخصة فيه. ومعنى القاعدة أنه يحرم ولا يجوز لأي شخص كان حاكما أو محكوما أن يتصرف في بيع أو إجارة أو أي نوع من أنواع الاستعمالات والتصرفات في ملك غيره من دون إجازته وترخيصه بذلك. وهذه القاعدة مما أخذتها مجلة الأحكام من مجامع الحقائق للخادمة، لكنها بالصيغة المذكورة ذكرها على الدين الحصري المتوفى سنة 1988 هجرية في كتابه الدر المختار في شرح تنوير الأبصار في كتاب الغصب، وذكرها سردا على أنها من الأحكام. ودليل هذه القاعدة النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة المانعة من أكل أموال الناس بالباطل والمحذرة من الاعتداء بوجه عام. وأصرح هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وطيب النفس هو الموافقة والرضا. وقد تكلم العلماء عن هذه الموافقة والإذن فقالوا إنها قد تكون صراحة وقد تكون رلالة، والإذن صراحة ما كان كالوكالة بأن يوكل إنسانا آخر ببيع ماله خطارا أو منقولا أو أن يؤجر ما هو من ممتلكاته التي يمكن تأجيرها بالعادة. والإذن رلالة مثل له بما لو ذبح الراعي شاة مشرفة على الهلاك فالراعي وإن لم يكن مأذونا صراحة له صراحة لكنه اعتبر مأذونا له استحسانا، ولعلهم أرادوا بذلك جريان العرف بتصوير مثل هذا التصرف. والتصرف المشمول في القاعدة عام يتناول التصرفات القولية والتصرفات الفعلية. من تطبيقات هذه القاعدة تخريج طائفة من المسائل الفقهية عليها، لذلك لا يجوز لأحد أن يدخل دار غيره أو مزرعته المصورة بدون إذن صاحبها، لأن بدخولها وبدخولها يكون قد استعملها. إذا قيدت المضاربة في بلد أو سلعة أو وقت أو غير ذلك فليس من المضارب أن يتجاوز ذلك، فإن لم يلتزم بذلك فهو متصرف بغير إذن ومتصرف بغير إذن ويلزمه ضمان ما شراه مثلا وله الربا. ثالثا لا يجوز لمن ليس له حق المرور غير طريق في طريق خاص، لا يجوز لمن ليس له حق المرور في طريق خاص ان يفتح بابا على ذلك الطريق الى ابن مالكه، فان فعل كان لصاحب الطريق ان يطلب سد البحث. لو اودع شخص مبلغا من المال عند اخر فانفق المدة على ابوي المودع من مبلغ المضيع من دون اذن القاضي بالتصرف، فان المودع يكون ضامنا لتصرفه في ملك الغير بغير اذنه. ولا يجوز خامسا لا يجوز للام ان تبيع مال ولدها الصغير لنفقتها، لانها لا ولايه لها في التصرف حال الصغر ولا في الحكم حال الكبر. القاعده العاشره الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجائز ما شرع فعله وتركه على السواء ويرادفه المباح والحلال، وجاز العقد نفذه ومغمرا على الصحة وأجازه أمثله ويطلق الجائز على ما لا إثم فيه وعلى مواضع الشرع فالمراد من قاعدة ما أذن فيه الشارع وأباحه فجواز الشرع إذن كل الشارع وإباحته والضمان سبق بيانه في شرح قاعدة عن خراج القرآن وأنه التزام بتعويض مالي عن خراج غيره وبعض القاعدة أن تجويد الشارع وإباحته لتصرف أو ضرب ما يلزم منه فيما لو ترتب عليه ضرر وفساد ما أن لا يكون من فعله أنفع لضامنا في المنافات بينهما لأن الضمان يستلزم سبق التعدي والجواب أبى وجوده وهذه القاعدة أوردناها على صاحب مجامع الأوردها صاحب مجامع الحقائق واعتمدتها مجلة الأحكام الحكيم فيما تجد الحمد والتسعين يشترط تطبيق هذه القاعدة أن لا يكون الزواج الشرعي مقيدا بل مطلقا ولو كان مقيدا بشرط السلامة لم تطبق القاعدة كما لو أتلف في مروره بالطريق العام شيئا أو أتلفت سيارته شيئا في الطريق العام أو أتلفت دابته بالطريق العام شيئا بيدها أو فنها وراكبها أو سائقها أو قائدها فإنه حينئذ يكون ضامنا ما أتلف لأن مروره بالطريق العام وإن كان جائزا ومباحا شرعا لكنه مقيد بشرط السلامة. ثانيا أن لا يكون الجواز الشرعي المترتب عليه إتلاف مال الغير لمصلحة نفس المالك أو نفس المثلث كالمضطر لأكل طعام غيره فإنه يجوز له ذلك شرعا ولكن أكل طعام الغير كان لمصلحة نفسه فيضمنه وكحد دار الجار وقت الحريق لمنع سريانه إلى داره بغير إذن ولي الأمر وبغير إذن صاحبها يجوز أنه يجوز له ذلك ولكنه يضمن قيمتها محررة بالحريق وذلك لأنه فعل ما فعل لمصلحة نفسه. من تطبيقات القاعدة لو حفر إنسان في ملكه خاص فترة فتردد فيها حلوان لغيره لا يضمنه لأن حفره هذا جائز شرعا والجواز الشرعي بما في الضمان بخلاف ما لو كان حفر بإذن الطريق العام لأن هذا الحفر غير جائز شرعا فيضمن الضرر الذي كونه متعديا. ثانيا لو استأجر حلوانا وحمله القدر الذي اشترطه صاحب الحيوان او مثله او دونه فكلف ذلك الحيوان فلا ضمان على المستاجر ويقاس عليه السياره والزوره وما الى ذلك من الامور المشابهه لها. لو اباح شخص لاخر شيئا من ثمن بستانه او فواكهه فليس له ان يقارن من اريح له ذلك بقيمه الثمن والفواكه. القاعده الحادية عشرة الغرم بالغنم الغرم ما يلزم أداؤه وما يصيب الإنسان من غرر بغير جناية يقال غرم الشيء الباء بطريقة غرما وغرامة ومغرما والغرم أيضا الدين الثقيل. ويقول ابن فارس إن الغين والراء والميم أصل صحيح يدل على ملازمة وملازة ومن ذلك الغريم سمي غريما للزومه وإلحاحه. والغنم الغنيمة أي الفائدة والربح ومادة الغين والنون والميم كما يذكر ابن فارس أصل صحيح يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل ومعنى القاعدة أن ما يصيب الإنسان من ضرر وما يلزمه من تبعات هي في مقابل ما يستفيده ويحصل عليه من منافع لم يكن يملكها من قبل. وهذه القاعدة مأخوذة من مجامع الحقائق وتتمتها مجلة الأحكام العدلية في مادتها 87 ويبدو أن هذه القاعدة القديمة تواجد في المصباح المنير للفيوري المتوفى سنة 75 وربما كانت أسقط من ذلك زمانا. ولا فرق في الغرم الذي يقابل بالغنم بين ان يكون مشروعا او غير مشروع فلكل منهما غنمه والامثله على ذلك كثيره. وننتقل بعد ذلك الى القاعده الاخيره وهي القاعده الثانيه عشره وهي قاعده الثابت في البرهان ثابت بالعيان. الثابت هو المستقر والدائم من قولهم ثبت الشيء يثبت ثبوتا كان واستقر وثبت الامر صح فالثابت بهذا المعنى الصحيح. والبرهان الحجه وايضاحها والدليل يقال ارهن جاء بحجته والمراد هنا البينه الشرعيه. العيان الرؤيه بالعين يقال عاينته عيانا ومعاينه رايته بعيني ويقال لقيته عيانا ومعاينه لم اشك في رؤيته اياه وبالمثل ليس الخبر كالعيان. ومعنى القاعده ان ما صح وثبت بالدليل والبينه الشرعيه فانه كالثابت والمشاهد بالعين من حيث صحته وقوه ثبوته والزامه ويقع حكمه فلقى حكمه. وابن الأمثلة على هذه القاعدة أولا لو ادعى شخص على آخر بحق وجاء بشهدين شهد دعواه فإنه يثبت له ما ادعاه بالقضاء كما لو أقر واعترف بذلك. ثانيا لو ادعى شخص على آخر بأنه كفل مدينه بالدين وأنكر المدعى عليه ذلك فجاء المدعي بشهدين على حصول الكفالة فإنها تثبت على المدعى عليه ويلزم بما تقتضيه الكفالة. ثالثا لو شهد اثنان على أن زيدا باع على علي سيارة معينة وبمبلغ ما فإن مجية السيارة تثبت لعلي وأن على زيد أن يسلمه السيارة بعد استلامه لتغنيها. والله سبحانه أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقد اختلفنا بذلك الكلام عن القواعد الفقهية. والله سبحانه وتعالى أعلم وجزى الله الجميع خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.